بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 66 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدات الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. قال علامة الطحاوي رحمه الله وأجزل له المثوبة: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. فمع النفس، أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذا أصلهم، مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط، وأهل الأمن وهم أهل التفريط. وأصل هذا عندهم أن المؤمن وعده الله عز وجل بموعدة لن يخلفها إياه، لأن وعد الله عز وجل كان مفعولا، ولأن وعد الله عز وجل كان مسؤولا عز وجل. فالله عز وجل وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك الله عز وجل توعد من عصاه، توعد من خالف أمره واتبع هواه، ووعيده قد ينفذ عز وجل ويقع بمن توعده عز وجل. فلأجل وعيد الله عز وجل، فإن من فعل ذنبا ومعصية فإنه يخاف عليه ولا يؤمن جانبه أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله عز وجل. فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يغلبه طارة وهذا يغلبه طارة. نعم، هؤلاء هم أهل الإيمان المحسن، وهو الذي يأخذ ويلقب ويوصف بالإيمان المطلق فيقال مؤمن، ومنهم المسيء والذي خلط عملا صالحا وعملا آخر سيئا، وهذا ناقص الإيمان الذي يعطى مطلق الاسم والوصف فيقال ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته وغير ذلك. وإلا فكلهم يدخلون ضمن المؤمنين إما بإطلاق وإما بقيد. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كل هؤلاء في هذه الأمة ولا يخرجون من الإسلام وإن خلطوا عملا صالحا وخرطيا وإن أساءوا. هذا هو التقسيم. أما عند الخوارج فلا يقبل الإسلام إلا من المحسن، إن خالط عملا صالحا وآخر سيئا كفر، إن أساء كفر وخرج من الإيمان. وعند المعتزلة إلى منزلة بين المنزلتين. أما المرجئة فلا مسيء عندهم، فهو كامل الإيمان ولا يتأثر إيمان. فبين أقوام تحكموا فاعتدوا وأخرجوا أقواما من الإيمان بلا دليل بمجرد المعاصي فقال في القرآن والسنة، وبين أقوام أبقوا عليهم هذا الوصف بتمامه وكماله وإن عصوا وفجروا واعتزلوا. أما أهل السنة فيقولون كما قال الله، ويدينون إلى الله بما قال رسول الله، فهناك الظالم لنفسه الذي أذنب وأسرف، وهناك المقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات ولم يكن له شيء فوق ذلك، وهناك الصادق بالخيرات الذي أضاف إلى ذلك العمل بالقرب فوق الواجبات. كل هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء تحت رحمته عز وجل. نعم. فالمحسن المشدد نرجو أن يدخله الجنة ربه عز وجل برحمته، والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ بجريرته ونستغفر له ولا نقنته من رحمة الله عز وجل، لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. نعم، نخاف على المسيء نتقي الله اترك المعاصي، نحن نخاف عليك، لكن نقول خلاص اغلق الباب، والله لن يغفر الله لك، انت كده خرجت من الايمان، صرت كافرا، توب يا الله من هذا الكفر. لا، نعم. هذه الجملة مبنية على أصل قالها فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل، حيث إن أهل السنة أصلوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله عز وجل مسؤول ومفعول، وربنا عز وجل لا يخلف الميعاد، وأن وعيده عز وجل قد يدرك العبد وقد يتخلف، وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نعم، فهذا الذي توعد الله سبحانه وتعالى به العصاة هذا وعيد، وهذا الوعيد قد يتخلف وقد يتحقق، لهذا نقول وتحت المشيئة، ولا نسد الباب ولا نجزي لمن مات على المعاصي ولو بلغت معاصيه عنان السماء، ما لم تكن شركا أو كفرا أو مما يخرج به من الإسلام، معاصي العملية زنا سرقة قتل، ولو فعل ما فعل فإننا لا نقنطه ولا نقول هو في النار جزما، ولكن نقول هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، فقد يأتي بحسنات لا نعلمها، وقد يكون له حسنات تكفر بها خطاياه. نعم. فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد فيرجون للمحسن ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء ولا يفتحون، يعملون الوعد فيرجون للمحسن ما وعد الله به، ووعده سبحانه لا يتخلف إلا إذا أتى الإنسان بمانع، ويعملون الوعيد فيخافون على المسيء لكن يقولون وعيده قد يتخلف إذا شاء، وهذا فضل، أما وعده لا يخلفه سبحانه، وأوجب على نفسه سبحانه إكراما وتفضلا، كرما وتفضلا منه سبحانه ألا يخلف وعده، أما وعيده فقد يتخلف في من شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك. نعم. فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة لا يفتحون باب الوعد. نعم. ولا يفتحون باب الوعد دون نظر في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف، ولا يعملون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعا وأنه لا يتخلف كحال الخوارج والمعتزلة. نعوذ بالله من سبيلها هاتين الطائفتين، ومن سبيل كل طائفة غالت في دين الله ففرطت أو أفرط، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم سبيل أهل السنة والجماعة. نعم، هذا لعب بالنصوص، والله لعب بالنصوص، قوم يأخذون شطرا منها والآخرون يعارضون فيأخذون شطر الآخر، والحق يضيع بينهم، وفئام من الناس يتبعون هؤلاء ضلال. إذا تبين هذا من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل. المسألة الأولى أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه، هذا عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين، فمع نفسه تسره حسنته وتسوءه سيئته، ويرجو لنفسه إذا أحسن ويأمل ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله. الله أكبر. ولا يأمن على نفسه أن يقلب الله عز وجل قلبه. وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعمل صالح عمله أنه استوجب به الجنة، فدائما ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها بأن يطمع بثواب الله ورحمته، وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله عز وجل هذا مع نفسه. نعم، فيكون الإنسان بين مقامين، بين الرجاء والإيه والخوف، فهو إن فرح بحسنته لكن لا يأمن إلى هذه الحسنة، يقول خلاص أنا كده استوجبت بها الجنة، كده سأدخل الجنة، سأدخل الجنة ومن يحول بيني وبينه، أو يقع في معصية فيقول الآن أن يغفر الله لي ولأمثالي، فيشط حتى يخرج من الإسلام بهذا اليأس، ولكن بين جناحين الخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر إلا إذا كان مقام يحتاج هذا، وإلا فالأصل أنه يعيش بهذه الوصفية. فرحل العبودية كما قال شيخ الإسلام تدور على ثلاثة أشياء: محبة وخوف ورجاء. أما المحبة فهي كرأس الطائر، وأما الخوف والرجاء فكجناحين. فهل ممكن إنسان طائر يعيش بلا رأس أو بلا الجناحين؟ كذلك لا يمكن أن تعيش بلا محبة ورجاء وخوف. هذه رحل العبودية: محبة، رجاء، خوف. فأنت ترجو وتخاف لكن مع المحبة. لهذا كانت العبودية جمع بين، كانت العبودية جمعا بين كمال الحب وكمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. نعم. وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظر إليهم بهذا الأصل، فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله عز وجل عنهم وأن يدخلهم الله الجنة برحمته، ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر المسيء ويخاف عليه ولا يقنط من أساء من الأحياء. وكذلك لا يقنط نفسه في من أساء من أن يعفو الله عز وجل عمن مات. نعم، يحتاج إلى هذه القاعدة في الحكم عليه والحكم على الآخرين. فإذا جاء مذنب يفتح له الباب ويقول له الله يفرح بتوبتك، ارجع توب عد. نعم. وإذا جاء مغرور حذره. المسألة الثانية: الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو، وهذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق أبي بكر رضي الله عنه بأن يدعوها في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. فقول أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا تبع لهذا الأصل، وهو أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية كالصديق رضي الله عنه يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن. كذلك من دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات لابد أن يرجو لنفسه ولا يأمن، ويظن أنه محتاج إلى العفو، بمعنى يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله عز وجل وإلى رحمته. نعم. المسألة الثالثة: الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء، هذا تبع لأصل عظيم وهو الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء، فالمأمور به شرعا أن يجمع العبد ما بين خوفه من الله عز وجل وما بين رجائه في الله عز وجل. نعم. الخوف عبادة والرجاء عبادة، قال سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالجمع بين الرجاء والخوف كما قلنا هو الأصل. طيب، قال طائفة من العلماء ونقله الشرح عندكم: إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء. إلى بالصرف. قال طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم: إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء. الأول المحبة لما رجاه، وهو يرجو أن يدخل الجنة فلا بد أن يحب أن يدخل الجنة. الثاني الخوف، وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله يخاف من الذنوب، يخاف من الكفر، يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا فيما رجا، فمن ترك تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا. يعني من كان راجيا حقا فعل الأسباب حقا. أولا أحب ما رجا، يرجو مغفرة الله، يرجو الجنة، يبقى يحب هذه. ثانيا يفعل الأسباب. أما رجاء بدون فعل أسباب فهذا رجاء كاذب وليس حق. يخاف برضه يفعل الأسباب التي يتقي بها عذاب الله. إن قال ما خائف ويفعل المعاصي هو كاذب. فالعبرة إذن بالعمل الذي يصدق الرجاء أو الإيه أو الخوف. نعم. قالوا والفرق ما بين الرجاء والأماني أن الرجاء يكون معه خوف وعمل، والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب. يبقى الذين يقولون باب العباء الواسعة والله ربنا غفور رحيم، يعني إذا رحمة ربنا واسعة أو كذا ولا يعمل، هؤلاء مغرورون. رحمة الله واسعة نعم، لكن واسعة كتبها الله لمن؟ ورحمته واسعت كل شيء، لكن أكمل الآية فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ده شروط صعبة جدا وقيود ثقيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف من خاف أدلج وما أدلج بلغ المنزل. صار وتحرى وقت السير المنضبط خايف فين أثر هذا الخوف. أنا خاف من الله ومصر على المعاصي، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن. فالخوف الصحيح الرجاء الصحيح يدفعان إلى العمل. نعم. المسألة الرابعة. المسألة الرابعة اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر على أقوال. نعم فيها الأقوال، من قال بالخوف مطلقا، من قال بتقديم الخوف مطلقا، من قال بتقديم الرجاء مطلقا. والصواب أننا كما قلنا أن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف المقامات، فلا بد من التفصيل. فطارة نغلب الخوف وطارة نغلب الإيه الرجاء، وإلا فالأصل أن نعدل بينهما. طيب المسألة الخامسة. المسألة الخامسة قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. قوله للمحسنين من المؤمنين هذا على مورد التقسيم من أن أهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، وليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان، وإنما المؤمن إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا. والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات، لأن أهل الإيمان ثلاث مراتب: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كما دلت عليهم آية فاطر قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله عز وجل عنهم ونخاف على المسيء منهم. وعفو الرحمن عز وجل عن العبد وعدم مؤاخذته بفعله هذا قد يكون منة وتكرما منه عز وجل في غير الشرك به عز وجل. ومعنى منة لأن الماء الذي مات على الشرك لا تتناوله مغفرة الله ولا كرامة له فلا يكرمه الله. نعم هذا من مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومعنى منه أن يمن على من يشاء، يعني ابتداء منه عز وجل بدون أن يفعل العبد سببا يحصل به ذلك، وقد يكون بسبب. فأما ما كان منه منة وتكرما فالله عز وجل وعد بل توعد ألا يغفر الشرك به مطلقا فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك يغفره سبحانه لمن يشاء منة وتكرما منه عز وجل. وأما ما كان بسبب فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في الأسباب التي تكون رافعة لأثر الذنب، لأن الذنب إذا وقع من العبد فلا بد من حصول الجزاء عليه. قال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة، فعرف ذلك منهم صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم وقال: سددوا وقاربوا فما يصيب المسلم، أو كما جاء في الحديث: فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له، حتى في النكبة ينكبها وحتى الشوكة يشاكها. رواه مسلم في الصحيح. فقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به دل على أن هناك ما يكفر الله عز وجل به هذا السوء الذي حصل من العبد، وأنه لا يجازى به بل يرفع الجزاء بسبب من الأسباب. نعم. وقال سبحانه: إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يكفر الله بها الخطايا. إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أسباب يفعلها العبد. القسم الثاني: أسباب من المؤمنين للواحد منهم. القسم الثالث: أسباب من الله عز وجل ابتداء منه عز وجل. فالقسم الأول: أسباب يفعلها العبد، وهو ثلاثة أنواع. نعم، ثلاثة أنواع، هي التوبة والحسنات التي تمحو السيئة. هذا من فعل العبد، أن يتوب من الذنب، أن يستغفر وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالاستغفار طلب ستر الذنب، والتوبة طلب محو الذنب، والحسنات التي تمحو السيئات كما قال تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات الكبار يمحو الله عز وجل بها السيئات الصغار. قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. اسم الثاني: طيب، هات في الحسنات التي تمحو السيئات. قال: لكن هل كل حسنة يمحو الله بها كل سيئة؟ صح. لكن هل كل حسنة يمحو الله عز وجل بها كل سيئة؟ الجواب: ليس كذلك، بل السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بها، والسيئات أيضا منها ما يبطل الحسنات التي تقابلها. الأول: مثل أن الأعمال السيئة الكبيرة، مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله عز وجل أو بقتل النفوس، هذه ذنوب عظام يكفرها الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الكبائر لها ما يقابلها، فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة. إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك. إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. فإذا يعني عاوز يقول الشيخ إن الحسنة اللي بيمحو الله بها السيئة الحسنة التي تكون من جنس السيئة أو ما يقابل السيئة. عندك سيئة تتعلق بالأموال، يبقى الحسنة التي يحصل محو بها اللي هي المتعلقة بالإيه؟ بالأموال. سرقت، نهبت كذا، يبقى الحسنة صدقة، زكاة، غير ذلك. طيب، سيئات بأعمال البدن يبقى يقابلها حسنات برضو بأعمال الإيه؟ البدن. نعم. فإذا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات، والسيئات قد يفعل العبد سيئة تبطل معها حسنة. قد يفعل العبد سيئة تبطل معها حسنة كان يعملها. ويستدل لذلك ما روي من أن زيد بن أرقم تعامل بالعينة أو باع شيئا بأجل، باع فرسا له بأجل 800 درهم، ثم اشتراه ممن باعه عليه 600، فربح هذا الفرق. فلما بلغ عائشة ذلك قالت: أعلموا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها. أو يقول على خرج مخرج التشديد، يعني كيف يليق بمن جاهد مع النبي أن يفعل هذا؟ أعلمه أنه قد أبطل جهادا مع رسول. طبعا الجهاد مش هيبطل بمعاملة محرمة، لكن قد يكون هذا من باب التشديد على زيد، إذا أنه كان ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن لا يسارع حتى ولو كان جاهلا إلا أن يسأل. نعم. والحديث فيه ضعف معروف، يعني إسناده لا صح، لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية، ووجهه بأن هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد، فوقوع التبايع بالعينة هذا قابلت به عائشة فعل الجهاد، ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعينة. جاء فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في السنن وفي غيرها: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. فقارن بين هذا وهذا. فهذا الأصل يدل على أن الحسنات مكفرات للسيئات، وعلى أن بعض السيئات قد تبطل بعض الحسنات، يعني تكون في مقابلتها من جهة عظم السيئة حتى أنها تبطل، معنى تبطل يعني أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب. تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم، فتكون هذه مقابلة لهذه إذا وضعت في الميزان. الحسنات يكفر الله عز وجل بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات، هذه أفعال العبد. وقد يعني نضيف أنه قد تكون بقى الحسنة قليلة أمام ذنوب عظيمة، لكن مع ذلك يحصل بها مغفرة للذنوب الكبار، لأن تلك الحسنة مع صغرها قام بها أنواع من مقامات العبودية جعلها أعظم ما يكون، فحصل مع قلتها في الصورة عظم لها في حقيقة العبودية. وذلك مثل سقيا المرأة البغي للكلب، فالمرأة البغي فقط كلب وهي بغي، وما البغاء؟ أن تتاجر المرأة بفرجها، يعني ليس زنا فقط إنما زنا مع سبق الإصرار والترف، تجارة بالزنا، تجارة بالفرج. وماذا عسى أن تصنع سقيا الكلب مع زنا؟ بينهما كثير جدا، يعني حسنة سقيا الكلب لما ننظر في الصورة ما يمكن أن احنا نضعها أمام سيئة الايه؟ البغاء. ولكن عظمة جدا حتى غفر الله سبحانه وتعالى لها وشكر لها. ليه؟ لأنه قام بهذا أنواع من العبودية عظيمة جدا، من ذلك رحمتها بالكلب رغم أنه كلب. ثانيا قد تكلفت ما فيه الهلكة، فقد نزلت بئرا غائرا وعرضت نفسها للهلاك. ثالثا انعدام الآلة، فليس عندها آلة حتى اضطرها ذلك إلى خلع خفيها مما يدل على إصرارها وصدقها في ذلك. رابعا انعدام الناظر، فلم ينظر إليها أحد حتى يمكن أن نقول أنها تفعل ذلك رياء أو سمعة، بل تمحص إخلاصها. كل هذه ضعها في هذا الموقف، ثم علق عليه بتعليق ابن القيم أو غيره من أئمة السلف، فنقطة واحدة من هذا الإكثير كثير أن يذيب الله به جبالا من الذنوب. يبقى هنا الحسنة كانت صغيرة في الصورة، لكن عظمت هذه الحسنة بقدر ما اجتمع بها من أنواع أو مقامات العبودية. نعم. وقد يتصدق الرجل يوما ما بالدرهم فيغفر الله عز وجل له ذنوبا كأمثال الجبال لما عظمت حاجته لهذا الدرهم أو لما وقع هذا الدرهم موقعا كان فيه نصرة للإسلام. أو الكلمة قد يقولها الرجل كلمة قد يقولها الرجل من نصرة الحق ونصرة الدين فتعظم حتى تتلاشى أمامها بحار من الذنوب وجبال من الذنوب. نعم، يبقى دي حالات خاصة بقى، حالات خاصة لبعض الحسنات التي قد تعظم فتصل إلى هذه الدرجة من العظمة. نعم. القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم، وهذا المقصود به يعني ما يفعله المؤمنون لإخوانهم مما يكفر الله عز وجل به السيئات، وهذا يجامع الرجاء. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد يرجو لنفسه ويخاف على نفسه فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن الاستغفار والتوبة والحسنات، وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم، ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك. وهذا القسم ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول يعني فيما يفعله المؤمن لإخوانه، وده على أقصى من ذلك الاستغفار والدعاء للمؤمنين، فهو يستغفر لهم ويدعو الله عز وجل لهم، ده منه لإخوانه، فيحصل أن يستجيب الله له سبحانه فيكفر سيئات إخوانه بدعائه، منهم ما قاله صلى الله عليه وسلم في الذين يصلون على الجنازة، قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. منه أيضا إهداء القرب وعمل العبادات عن المؤمن، إهداء القرب وعمل العبادات عن المؤمن يعني بعد موته، وهذا طبعا بما ورد به الايه النص، زي الحج وزي العمرة وزي الصدقة وما عدا ذلك من القرى، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال بالوصول ومنهم من قال بعدمه لأنه لم يرد به نص، ومن العلماء من جمع فقال هو من جهة الجواز جائز، إلا أن السنة أن نقتصر على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فلئن سئلنا هل نقرأ القرآن ونقدمه هدية إلى المتوفى، نقول لم يرد به السنة فلا نفعله، لكن إن فعلنا فوجب، لأن ورد وصول الطاعة ولا فرق بين القرآن وبقية الطاعة لجامع الطاعة، كون هذه الطاعة لم ترد بعينها هذا لا يمنع، فقد ورد جنسها وقد ورد جنس الطاعة، لكن نقول الاقتصار على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأول. النوع الثالث الشفاعة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم، زي الصلاة عليه والشفاعة بحصول هذا، ومثل شفاعة الإبن الأب لأبنائه والإبن لوالده ونحو ذلك، والعالم لأحبابه، الشفاعة التي ينتفعون بها في الدنيا. طيب القسم الثالث، القسم الثالث أسباب من الله عز وجل ابتداء منه عز وجل، وهو أربعة أنواع. النوع الأول مغفرة الله عز وجل لعبده ابتداء منة منه وتكرما، وهو أعظم الأنواع وأجلها، فالله عز وجل من على عبد بالإسلام وبالإيمان فقد يمن عليه بمغفرة الآثام ابتداء، وهذا خلق الله عز وجل، هو سبحانه يثيب من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. النوع الثاني المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، مصيبة يوقعها الله عز وجل بالعبد، مرض، فقد حبيب، لا شك أن هذه المصائب التي يبتري الله بها عبادة هي مكثرات، فالمرض و فقد الأولاد ونقص الأموال والأنفس والثمرات كل ذلك مكفر. نعم. ثالث النوع الثالث العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ، يعني العذاب الذي في القبر، يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله عز وجل في القبر ثم يوم القيامة لا يدخله النار. يعني لا يكون هناك تلازم بين العذاب الذي يقع في القبر وبين عذاب الآخرة، فقد يعذب الله عز وجل من شاء له أن يعذب في قبره ويكون هذا جزاءه، فإن كان في الآخرة أدخله الله الجنة بلا عذاب اكتفاء بما حصل له في البر. النوع الرابع، النوع الرابع ما يكون في عرصات القيامة من المصائب والأمور العظام التي قد يبتلي بها الله عز وجل بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. نعم، فهذه عشرة أسباب فرقها الشارح وقسمتها لك بثلاثة من العبد وثلاثة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين وأربعة من الله عز وجل وتقدست أسماؤه. كل هذا إنما يحصل به إن شاء الله عدم المؤاخذة في الآخرة ومغفرة الله سبحانه وتعالى. نعم، المسألة السادسة، المسألة السادسة قول الطحاوي ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد للمحسن بالجنة وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار، فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. سبعة، المسألة السابعة أن في قوله ولا نقنطهم التقنيط هو كاليأس أو التيئيس من رحمة الله عز وجل، بمعنى أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفر الله عز وجل لك، أو يستعظم أن يعفو الله عز وجل عن فلان، وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب. والواجب على المؤمن تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائبين، ويفتح عليهم باب الخوف إذا أقبلوا مفرطين، إذا كان مقيما على لهوه مقيما على ذنوبه على كبائره على آثامه فطاردوه بالخوف ولا تفتح له الأمل، لأن فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. وهذا من المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره، في أن الناس إذا رأوهم صالحين وعندهم تشدد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أذن باللعب في المسجد قال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لأن اليهود في شريعتهم ثم تشديد وآثار وأغلال وضعت عليهم أو وضعوها على أنفسهم. وأما إذا رأوه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله عز وجل وكثرة الخوف من أن الله لا يغفر ذنبه ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب الرجاء. نعم، فيكون الداعي كالطبيب يجرب الأدواء، دا عنده فرط حساسية من حاجة معينة ما يدلوش، دا يزود له الجرعة هنا، دا يقلل الرجعة أو الجرعة هنا، دا يوقف معاه الجرعة هكذا، فيبقى الطبيب مع المريض هكذا. فالداعية برضو مع الناس، دا يشدد عليه ويفتح له باب الخوف لما يرى عنده تهاون، ودا يفتح له باب الرجاء ويذكر له نصوص الوعد لما يرى عنده باب الايه التشدد، فيكون الداعية كالطبيب. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة في قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، قوله برحمته هذا كما ذكرت لك في أوله بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل ما ثم إلا عفو الله عز وجل ورحمته. فالله عز وجل وعد من عمل صالحا بأن يدخله الجنة جزاء بما عمل، قال سبحانه جزاء بما كانوا يعملون، وقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة يدخلها العبد بعمله، لكن الباء هذه ليست باء المقابلة إنما هي باء السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت، هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي، نعم سبق الكلام عن هذا، وأن العمل الصالح سبب لكن ليس عوضا، بمعنى المقابلة فإننا ندخل الجنة بأعمالنا فيكون دخول الجنة مقابل العمل؟ لا، لأن عملي أصلا محض فضل من الله سبحانه وتعالى ومن الله علي به، ثم إن عملي هذا لو يعرض على نعمة من نعم الدنيا التي وهبني الله إياها لا أستطيع أن أكافئه سبحانه وتعالى. شوف أخوكم هذا اللي جاء مريض يعني يسأل الدعاء، يقول يعني ادعو لي أن أقف على رجلي. أنت لم تقف على رجليك وتنظر بعينيك وتسمع بأذنيك وتتكلم بلسانك وتأكل وتشرب تنعم تزوج عندك ولد عندك مال معافى في بدنك في أهلك في ولدك عندك بيت تسكنه تعود إليه تأوي إليه، عودتك إلى بيتك نفسها نعمة. حينما يعود واحد من درسه وادخل بيته هذه بكم يا أخوان؟ بس لأن غيرك قد يكون في المستشفى ما عاد وصار عليه حادث فما عاد، قد يبقى في غيبوبة شهرا وشهرين حتى يلقى الله بذلك. أنت عدت فينبغي أن تستشعر النعمة يوما تدخل بيتك. لهذا كانت العبودية مع العبد في كل لحظة، بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، فكل ذلك محض فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى بقي أن ندخل الجنة برحمة الله. نعم. طيب قال والأمن والإيمان. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله عز وجل، وأن اليأس هذا سبيل الكافرين، والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله عز وجل ولا يرقبون صفات الرب عز وجل. نعم، فالأمن من مكر الله كسبيل أهل الشهوات، عدم الخوف يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل على هذا الأصل قول الله عز وجل في الكافرين في اليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي قول يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فنهاهم عن اليأس من روح الله وعلل ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. وأما الأمن فالأمن من مكر الله عز وجل جاء النهي عنه في غير ما آية منها قوله تعالى في سورة الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله كفر، واليأس من روح الله كفر، واليأس من روح الله كفر أيضا كما قال ينقلان عن ملة الإسلام، لأن الله عز وجل وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله وييأسون من روح الله عز وجل. وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله عز وجل، ويعلمون أن الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه عز وجل المطهرون من دنس الآثام ومن رجس الذنوب يخافون ربهم كما نعم قال. فبين رحمه الله تعالى أن الأمن والإيأس، الأمن من مكر الله وكذلك اليأس من روح الله، هذا ينقل عن ملة الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عن الكافرين. أما المؤمن فهو يتردد بين الخوف وبين الرجاء، وكما قلنا أن راح العبودية يدور على هذه الثلاث: محبة وخوف ورجاء. فإذا يأس الإنسان من روح الله يأسا جعله لا يعمل ولا يظن بربه خيرا فإن هذا كفر والعياذ بالله، أو أمن أمنا يتأكد أن الله لا يعذبه ولا يقدر على عذابه، فإن هذا أيضا كذلك. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء والمحبة. وفرق الأمة ضلت في هذا الباب

إنما إذا عدم فلم يعد عنده خوف أبدا، ما عنده أصل الخوف ولا أصل الرجاء، فهذا الذي يكون مرتدا. يبقى ضابط إذن الأمن والخوف الذي إذا فقدهما العبد خرج من الإسلام، ضابط ذلك ألا يكون عنده أصل الأمن ولا يكون عنده أصل إيه؟ لا بد من أصل الرجاء ولا بد من أصل الخوف. إذا عدم الأصل يبقى خرج من الملة. طيب نقف عنده ولا يخرج العبد من الإيمان في مسألة معنى الأمن. إيه؟ معنى الأمن فين؟ بعد الكلام هو الأمن من مكر الله، يعني الأمن من استدراج الله عز وجل لها. معنى كلمة الأمن. نعم. طيب هاتف ماشي. قال والأمن من مكر الله، يعني الأمن من استدراج الله عز وجل للعباد. وقد وصف الله عز وجل بعض عباده بقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الاستدراج يحدث الأمن، وما عذبت أمة إلا وقد أمنت، لأن الله عز وجل يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشر والخير فتنة، ثم هم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة. أسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا العفو والعافية، فهذا ضابط المسألة. نعم. فإذا نقف عند هذا المسألة ولا يخرج عبد المنى بشكل أدخله فيه المحبة من الخوف والرجاء، يعني موقف المحبة أن الإنسان إذا خاف أو رجع فإنما يكون تعظيما للرب سبحانه ومحبة له، فهو لا يفعل الأمر بمقتضى التكليف المحض وإنما يفعل ذلك محبة لله، فهو يحب الأمر حين يفعله وأيضا يعلم المصلحة حين يترك هذا النهي، فيحب هذا الترك لله، لأن الله ما نهى عن شيء إلا لأن مفسدته خالصة أو رجح، فيفعل ذلك بحب. يترك الزنا بحب. بعض الناس قد يترك الزنا لأنه يخشى أن يبتليه الله في أهله، لأنه يخشى أن يعيبه الناس، لأنه يخشى مثلا حتى يعني يخشى، قد يخشى عقاب الله، لكن نفسه تتعلق بهذا. لكن المؤمن نفسه لا تتعلق بالمعاصي أصلا ولا يحبها، لأنه يعلم أن فيها المفسده،